الناس شركاء فيها، من سبق إلى الماء أخذ، يمل لواية يمل لقربة يشرب يعمل بكيف. والكلاء، الكلاء قسمان، كلاء في أرض صحراء مباحة، وكلاء في أرضك أنت، أرض محاطة بها زرعك أو بها بئرك أو به مسكنك أو لا سكن لك فيها، ولكنها محاطة بجدارها أو بعقمها وتمتلكها، وجاء المطر ونتم العشب، من أولى بهذا العشب في هذه الأرض؟ صاحبها. لكن في الصحراء الحشيش مليان، هل أحد أحق بشيء من هذا؟ لا، من سبق إليه أخذ. وكذلك الحطب، الحطب في رؤوس الجبال، لو أن عندك بستان وفيه أشجار يابسة وفيها حطب، هل من حق كل إنسان يأتي ويأخذ هذا ولا أنت أحق به؟ أنت أحق به لأنه في أرضك. لكن في رؤوس الجبال أشجار يابست وتحطمت، من سبق إليه أخذ، والناس شركاء فيه. فإذا خرج حطابة كما يقولون، وكل احتطب وحزم أو كوم، هل من حق أحد أن يأتي ويقول الناس شركاء في ثلاث ويأخذ من عمل ماله؟ من حقه هذا؟ ليس من حقه هذا. كذلك النار، إذا أوقدت نارا وجاء إنسان يصطدي بردان، ما في مانع، جاء إنسان يبغى يشعل شعلة من أجل أن يوقد نارا لنفسه أيضا، لا مانع. ولكن أنت وأوقدتها وتبغى عندك عجينة في القرص وتبغى تسوي برجر، لا، نصها لي ونصها لك، الناس شركاء. يا أخي فين كنت أنت؟ ليش ما تروح تعمل لك نار عندك؟ والذين يقولون هذا يبيعون النار على الناس، تيار الكهرباء هذا والمياه التي للشرب في المدن، جميع العماير فيها تيار كهربائي وهي نار محرقة إلى فولت عالي، والماء العذب فيها في مواسيرها، وعداد يعد عليهم باللتر ويعد عليهم بالكيلو، إيش الوات ولا إيش يسمونه. إذن هم يبيعون النار وبيعون الماء، ليش ما خلوها شراكة وخلوا الناس كلهم مساكين وأغنياء في هذا سواء؟ هناك مكاين تشتغل ودينموات تولد وعمال لها مرتبات، وكذلك هناك وهناك أشياء كثيرة جدا، إذن بتكلفة، وما دامت دخلت التكلفة فصاحب التكلفة يسترجعها. إذن الناس شركاء في تلك الثلاث ما لم يحزها إنسان، فإذا حازها امتلكها.